بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنبدأ في الفصل الرابع من المقدمة تحت عنوان الأقانيم. هنا بيقول: اصطلح معظم فلاسفة المسيحيين في الأجيال الأولى على تسمية هذه التعينات بالأقانيم. كويس، هو لما بيقول تعين يعني أقنوم، ممتاز جدا، ده كلام ممتاز وده حقيقي. لما هو بيقصد التعين يعني ايه؟ يعني انا اشير الى ذات معينة، انا لما بكلم حد انا اقصد اكلم التاعب تحديدا او معاذ تحديدا او ميمو تحديدا وهكذا، يبقى ده تعينات. يبقى نرجع تاني لكلامه عن الجوهر لما بيقول ان هو ما بيفرقش مطلقا ما بين الجوهر والتعين، ده كلام فاضي. هو بيقول واحد في جوهره جامع في تعينه، وبعدين بيقول لا نفرق مطلقا بين جوهر الله وتعينه، ده كلام فاضي. كويس، علشان مدام هو بدأ يقول ان التعين يعني أقنوم، وبعدين عاوزين نعرف اكتر بقى ايه قصدك ايه بالتعين وقصدك ايه بالأقنوم. يعني المفروض لو واحد مسلم بيقرأ الكلام ده هو مش فاهم لسه لغاية دلوقتي يعني ايه تعين ويعني ايه اقنوم. فانا بيقول المفرد، هو بيقول هذه التعينات بالاقانيم. الفلاسفة المسيحيين سموا التعينات بالاقانيم. اولا انا قلت ان في الاشكالية الفلسفية في انه بيسمي الجوهر الله او لفظ الجلالة الله عنده بيساوي الجوهر او اللاهوت. كويس، دي مش إشكالية، هم المسيحيين كده ماشي خلاص، دي ضلالة هم واقعين فيها، مش مشكلة يعني، مش مشكلة بالنسبة لهم خلاص. المشكلة بقى الفلسفية اللي هم واقعين فيها مسألة إن هو يجعل الجوهر حاوي للتعينات أو للأقانيم. إن هو بيقول الجوهر فيه تعينات، ثلاث تعينات أو ثلاث أقانيم، ده باطل، لأن زي ما احنا قلنا الأقانيم هي اللي بتشيل الجوهر، مش الجوهر هو اللي بيشيل الأقانيم. فينا بيقول خلاص التعينات دي اسمها أقانيم، والمفرد أقنوم، والأقنوم كلمة سريانية يطلقها السريان على كل ما يتميز عن سواه. التعريف ده كويس للأقنوم، على كل من فيها أسلوب الشخص يتميز عن سواه، تميز على شرط ألا يكون مما شخص أو له ظل، على شرط ألا يكون مما شخص أو له ظل. ده كلام فاضي، ده هري. في نقطة في غاية الأهمية، هو طبعا كاتب كومبانديوس سيرياك ديكشنري بيج 509-10 مش عارف مين، وسلك الفصول صد 88 لـ 90. الله الله أكبر، يعني صفحتين هو إيه جاب منها سطر واحد. وبعدين أنا مش فاهم 509-510 برضو صفحتين هو جايب منها سطر واحد، ما علينا. النقطة المهمة اللي أنا عايز أقولها إيه، ولنفرض أن السريان استخدموا كلمة الأقنوم بالمعنى ده، واحنا مالنا ببساطة، واحنا مالنا؟ هل السريان هم اللي وضعوا عقيدة الثالوث؟ لا، أمال مين؟ آباء عصر المجامع، آباء نقيا وما بعدها، دول كانوا بيتكلموا السورياني، ما كانوش بيتكلموا السورياني، امال كانوا بيتكلموا ايه؟ كانوا بيتكلموا يوناني. يبقى احنا مالنا بمعنى الكلمة عند السوريان؟ مالناش دعوة. حتى لو احنا لو افترضنا ان العرب بيستخدموا كلمة اقنوم، والكلمة دي كنطق اقنوم اصلها السرياني من اقنومس ولا ايا كان، يعني اقصد اقول ايه، احنا كعرب بنقول كمبيوتر، كمبيوتر دي من اصل انجليزي، كويس، معناها ايه بقى؟ معناها مش عارف مين آلة حاسبة ولا ايا كان، حاسوب ولا شوف انت هتسميه ايه مش مهم. اللي انا اقصده ايه، ممكن يكون اصل الكلمة كنطق، اصل الكلمة كلغة، ليهم علاقة بشعب معين اللي هم السوريان دول، وأكيد هم السوريان مسيحيين يعني. لكن نحن نتكلم عن استخدام الكلمة اصطلاحا في سياق لاهوتي شرح عقيدة الثالوث، يبقى ملناش دعوة بالسوريان. انت لو جيت تكلم أثناسيوس قلت له أقنوم، مش هيعرف يعني ايه أقنوم. ليه؟ لان هو ما استخدمش كلمة اقنوم السوريانية، امال هو استخدم ايه؟ استخدم هوبوستاسيوس اليونانية، وبعدين وضع لها تعريف، والاباء عرفوا يعني ايه هوبوستاسيوس. وبعدين برضو نفس الكلام، جوهر وطبيعة والكلام ده كله، هذه المصطلحات اللي احنا بنعربها حتى لو التعريب ده له أصل في اللغة السوريانية، وأيا كان احنا ملناش دعوة بالتعريب. يعني هل يجوز ان انا اقول الجوهر وبعدين اقوم فاتح مثلا معاجم لغة عربية واقول الجوهر ده معناه ايه من خلال معاجم اللغة العربية؟ لا، كأنك بتتكلم عن المعنى الاصطلاحي لأي مصطلح فقهي في الفقه الإسلامي. يعني ايه الصلاة في الفقه الإسلامي؟ يعني إيه طهارة في الفقه الإسلامي؟ يعني إيه زكاة في الفقه الإسلامي؟ يعني إيه حج في الفقه الإسلامي؟ المعاني الاصطلاحية دي ممكن يكون ليها علاقة بالمعاني اللغوية، وممكن ما يكونش له أي علاقة. يعني أنا أقصد هو بيبقى فيه دايما بيبقى فيه علاقة من ناحية اللغوية، لكن ممكن أنت لما تقرأ المعنى الاصطلاحي وتقارنه بالمعنى اللغوي ممكن ما تدركش الصلة ما بين الاثنين. اللي أنا أقصده في النهاية أن العمدة في هذه المسألة مش الألفاظ السوريانية ومش السيرياك ديكشنري، لكن الكلمات اليونانية بحسب استخدام الآباء الذين وضعوا هذه العقيدة. فانا بيقول لك ولذلك فان المراد بكلمه، يعني الهري بتاع على شرط الا يكون مما شخص او له ظل، ده هري، زي ما تاني زي ما ناس تانيين بيقولوا الاقنوم على شرط ان هم يكونوا من نفس الجوهر ولا من نفس الجوهر ولا مش من نفس الجوهر. اقنوم يعني كائن حقيقي في مميز له اراده، ده معنى اقنوم. خلاص اقنوم معناه كده. هنا بيقول ولذلك فإن المراد بكلمة الأقنوم هو نفس المراد بكلمة التعين. احنا لسه مش فاهمين يعني ايه التعين، المفروض يشرح اكتر من كده. وبعدين بيقول وكلمة أقانيم تختلف كل الاختلاف عن كلمة أشخاص، ده هري. يعني ايه هري؟ عندي كتاب كنوز في الثالوث، في مقدمة الكتاب بيقول لك أقنوم يعني شخص، بس احنا مش بنحب نقول شخص لألا يظنوا ان احنا بنعبد تلات إله. في كتاب اسمه ده الثالوث فيض المحبة ولا مش عارف مين، في كتاب كده صغير لأحد اليسوعيين عن الثالوث، أقنوم يعني شخص، هو أقنوم يعني شخص، يعني person، يعني كائن حقيقي. لما بنيجي نتكلم عن الله ونقول ان الله اقنوم من جوهر الألوهية، بنقصد بالاقنومية ايه؟ انه كائن حقيقي مميز عن باقي المخلوقات، له وجوده الحقيقي وله ارادة خاصة به وهكذا، ده معنى الاقنوم. فهنا ما تقولش بقى ايه وكلمة اقانيم تختلف كل الاختلاف عن كلمة أشخاص المستعملة في اللغة العربية والكلمات المقابلة لها في اللغات الأخرى. ده أي كلام. هنا هو بيقول إيه؟ من ناحيتين رئيسيتين. طيب وريني أنهي ناحيتين. ألف، المراد بالأشخاص هم الذوات المنفصل أحدهم عن الآخر. قضية الانفصال دي ما تهمناش. ليه؟ هو بيقول أما المراد بالأقانيم ذات واحدة هي ذات الله الذي لا شريك له ولا نذير ولا نظير. ده غلط. المفروض إن الكلمات دي مترادفة، أقنوم، شخص، ذات، كائن. الكلمات دي مترادفة لما بستخدمها في شرح الثالوث. فأقول الله عند النصارى جوهر واحد ثلاث ذوات، جوهر واحد ثلاث أقانيم، جوهر واحد ثلاث أشخاص، جوهر واحد ثلاث كائنات. أنا كده قلت نفس الحاجة من غير فلسفة فارغة. حتة بقى الانفصال ولا هم جوه بعض وداخلين في بعض والكلام ده كله ما يهمنيش، لكن أنا يهمني إن الأقنوم يحمل معنى التميز، يتميز عن سواه، سواء بقى هو منفصل عنه ولا جواه ولا لازقين في بعض ما يهمنيش. زي ما قلت قبل كده، واحد جواه تلات عفاريت، أنا مش قادر أفصلهم عن بعض فيزيقيا، هم التلاتة جوا بعض مش مهم، لكن أنا أدرك إن في تمايز وإن هم عدديا تلاتة ولا أربعة. ده المقصود. كويس. هنا بيقول إيه؟ أما المراد بالأقانيم فذات واحدة هي ذات الله. ده كلام فاضي، لأن كلمة ذات هي معناه أقنوم. هو بيلخبط ما بين ذات وجوهر ولفظ الجلالة الله، كل هذه الإشكاليات. طيب، إن الأشخاص وإن كانوا يشتركون في الطبيعة الواحدة، ده ممتاز. كويس. يعني أنا لما أقول أقانيم من نفس الطبيعة، أشخاص من نفس الطبيعة، هي. لذلك أباء الكنيسة بالفعل زي كيرلس الإسكندري لما كان بيضرب المثل بالأقانيم والجوهر، كان بيقول إن أنا عندي متى وبطرس وفلان، دول تلات أقانيم، يعني تعينات معينة. بطرس ده شخص، متى ده شخص، فلان ده شخص، لكن ليهم نفس الطبيعة لأنهم من نفس الجوهر. فكانوا بيستخدموا مثل التلات بني أدمين اللي من نفس الطبيعة أو من نفس الجوهر. طيب، يبقى هنا بيقول إن الأشخاص وإن كانوا يشتركون في الطبيعة الواحدة، يشتركون دي كلمة السر، لأن وحدانية الجوهر ما بين أكثر من أقنوم تعني شركة على طول. وحدانية الجوهر ما بين أكثر من أقنوم تعني شركة. فما ينفعش هو يقول إن في ثلاث تعينات أو ثلاث أقانيم من جوهر واحد وبعدين يقول لك أصل ما فيش شركة. شركة يعني شرك. ليه بنقول شرك لا شريك له؟ الله لا إله إلا هو، لا شريك له. يعني إيه لا شريك له؟ يعني الذي ينسب لله عز وجل من صفات ومن أسماء وألقاب ومن أفعال إلهية، لا يوجد آخر له نفس هذه الأشياء. لكن لما نتكلم عن ثلاث أقانيم، الكلام ده مش حقيقي، لأن الثلاث أقانيم من جوهر واحد هيبقى ليهم نفس الصفات، نفس الأسماء والألقاب، ونفس الأفعال الإلهية يقدروا يعملوها، وبالتالي يبقى هم الثلاثة مستحقين للعبادة. هنا بيقول إلا أنه ليس لأحدهم ذات خصائص أو صفات أو مميزات الآخر. هنا هو يقصد إيه؟ إن الأشخاص ممكن يكونوا من نفس الطبيعة لكن في تفاوت منهم ما بينهم. أما الأقانيم فمع تميز أحدهم عن الآخر في الأقنومية، هم واحد في الجوهر بكل خصائصه وصفاته ومميزاته، لأنهم ذات الله الواحد. هنا الكلام ده يترد عليه إزاي؟ أنا قلت الكلام ده قبل كده، قلت إن طبيعتنا لو إحنا أشخاص من نفس الجوهر، إحنا كلنا بنحمل ذات خصائص أو صفات أو مميزات الآخر. يعني ما فيش حد مننا مميز عن الآخر في الجوهر أو في الطبيعة أو في الصفات أو المميزات بالمعنى اللي طبيعتنا تحملها. يعني المثل بتاع البرو إيفولوشن ساكر، لما تيجي تعمل لك لعيب في على البلاي ستيشن لعبة الكورة، انت عندك مجموعة صفات معينة ما بتختلفش ما بين لعيب ولعيب او انسان وانسان، بس كل اتريبيوت او كل صفة ليها ليفل معين، هو ده اللي بيخلي فيه تمايز ما بيننا. والمثل اللي احنا قلناه ان لا يمكن ان يكون من الطبيعة الالهية او الجوهر الالهي اكثر من واحد. ليه؟ لان الجوهر الالهي او الطبيعة الالهية لا تسمح بالتميز، لان التميز معناه ان واحد هيكون مميز عن الاخر، افضل من الاخر وهكذا، وهذا لا يجوز. فبالتالي هنا لما بيقول أصل فمع تميز أحدهم عن الآخر في الأقنومية، هذا التميز معناه تفضيل، وده كلام شرحته باستفاضة شديدة جدا في سلسلة عصير كتاب حوار حول الثالوث، جزء الأول جزء الثاني، إن الأب ولد الإبن يبقى الأب مميز عن الإبن، الأب في الحقيقة أفضل من الإبن، لأن الأب وجوده غير معتمد على آخر، لكن الابن وجوده معتمد على الاب. كذلك الروح القدس منبثق من الاب، الاب ليس معتمد في وجوده على اخر، ليس معتمدا في وجوده على اخر، لكن الروح القدس معتمد في وجوده على الاب. فبالتالي الاول الذي لا بداية له، الذي لا يعتمد على اخر في وجوده، الذي لا يستمد كينونته من اخر، هذا هو الإله الحقيقي المستحق العبادة. يبقى القانيم الثلاثة فيما بينهم تميز بسبب العلاقة الأقنومية، الولادة والانبثاق، لكن الولادة والانبثاق بتجعل الآب أفضل من الاثنين التانيين. كويس؟ ده نقاش لو هو جاب سيرته نستفيد فيه أكثر فيما بعد. لكن حتة ان الاشخاص وان كانوا يشتركون في الطبيعة الواحدة الا انه ليس لاحدهم ذات خصائص او صفات او مميزات الاخر، يعني ايه ذات خصائص؟ يعني نفس الخصائص تيبيكال، متساويين لبعض. هنا احنا بنقول ان الخصائص والصفات والمميزات راجعة للجوهر والطبيعة، ما دام هما من نفس الطبيعة الواحدة، من نفس الجوهر الواحد، يبقى خلاص ليهم نفس الذات، خصائص، نفس الصفات، نفس المميزات وهكذا. طبيعتنا الإنسانية هي اللي بتجعل ما بيننا تفاوت، لأن طبيعتنا كده. أنا ممكن أبقى قوي دلوقتي، لما أكبر في السن أبقى ضعيف، طبيعتنا هي اللي بتخلينا كده. فلما أنا أكون قوي دلوقتي وابني الصغير لسه بيبي ضعيف، وبعدين هو يكبر يبقى قوي وأنا أبقى ضعيف، هي طبيعتنا كده. ده مش معناه ان احنا مش من نفس الطبيعة. القضية الخاصة بي ان الطبيعة الالهية لا تسمح بوجود اكثر من اقنوم، وان منطقيا لا يجوز ان يكون هناك ثلاثة من نفس الجوهر، ده نقاش في غاية الاهمية لازم نكون فاهمينه. طيب هنا برضو بيقول لي انهم ذات الله الواحد، ده مغالطات فلسفية في استخدام المصطلحات، بيستخدم مصطلحات كتيرة، جوهر، ذات، أقنوم، تعين، وبيلخبط الدنيا في بعض. هنا بيقول فالأقانيم ليسوا إذن كائنات في الله، ده غلط. الاستخدام الخاطئ لله، والأقانيم فعلا كائنات، الأقنوم كائن حقيقي له شخصياته الخاصة به وله إرادة، ده كلام الأنبا بيشهول. هنا بقى مفيش كائنات مع الله، هو لما بنيجي نتكلم عن الثالوث من منظور إسلامي بنعرف إن النصارى بيعبدوا ثلاثة على الحقيقة، وإن هم ثلاثة عدديا على الحقيقة، واحد بس من الثلاثة هو الله في الحقيقة، والاثنين التانيين مش آلهة حقيقية، لكن النصارى ألهوهم اللي هو الابن وروح القدس أو المسيح وروح القدس. كويس؟ فالآب والابن والروح القدس هم الثالوث عند النصارى. مين الله حقيقة في الثلاثة دول اللي النصارى بيسموه الآب؟ الآب هو الإله الحقيقي المستحق العبادة، زي ما المسيح بيقول في يوحنا في إنجيل يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية، بيكلم الآب بيقول له وهذه هي الحياة الأبدية، يعني الفردوس الجنة حياة الخلود، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد، أو الإله الحقيقي وحدك، أو الله الحق وحدك، أيا كانت الترجمة اللي أنت عايز تترجمها، لكن أنا بفضل ترجمة الإله الحقيقي الوحيد. ولما المسيح بيكلم الآب يقول له أنت الإله الحقيقي الوحيد، يبقى مش معاك الإبن، مش معاك الروح القدس، وإلا ما يبقاش وحيد. والقضية دي أنا شرحتها كتير لما كنت براجع ملزمة نصوص كتابية ضد المسيحية، والملزمة دي أنا شرحتها في بداية سلسلة مدخل إلى المسيحية وقراءة في رسائل بولس، مدخل إلى المسيحية وقراءة في رسائل بولس. طيب هنا بيقول يبقى اللي أنا أقصده في الآخر أو كائنات مع الله، لا أنت مخلي واحد من الأقانيم الله ومعاه اتنين تانيين، يبقى في كائنين تانيين مع الله. واحنا ما بنقولش كائنات في الله، او حتى لو انت قلت ان الله اللي هو الاب ولد ابنا بداخله وانبثق منه الروح القدس في داخله، يبقى كائنات في الله ومع الله، وكل ده تركيب وكل ده ضد الوحدانية. لما يجي يقول هم ذات الله، ده كلام فاضي، لأنهم تعينات اللاهوت، أو بتعبير أدق تعين اللاهوت الخاص أو اللاهوت معينا، كلام ما يتفهمش لا كده ولا كده ولا كده. هنا بيقول لك تعينات اللاهوت أو تعين اللاهوت الخاص أو اللاهوت معينا، لا احنا فاهمين ده ولا ده ولا ده. اللاهوت مش شيء معين، اللاهوت ده شيء في الذهن، لا يوجد جوهر مستقل بذاته معين. المعين أو التعينات زي ما هو قال هي الأقانيم، كويس؟ يبقى أنا لو عايز أشير إلى اللاهوت، اللاهوت ليس له وجود كي أشير إليه، لكن أنا بقول الله من جوهر اللاهوت، أو الله كيانه وجوده اللاهوت، كويس؟ ده بحسب الكلام الفلسفي المسيحي. لكن ما فيش حاجة اسمها تعين اللاهوت. تعين اللاهوت يعني أنا أشير إلى أقنوم. طب مدام بقول ثلاث تعينات، يبقى اللاهوت فيه ثلاثة، يبقى أنا بعبد ثلاثة. الله مستعان. وتعين اللاهوت أو اللاهوت معينا هو ذات الله، وهم تعين اللاهوت أو ذاته معينة، لأنهم هم اللاهوت معلنا في ذاته وصفاته. ولذلك كان اللاهوت بتعينه أو أقانيمه ليس هو الله المبهم الغامض كما يتصوره بعض الناس، بل الله المعين الواضح الذي نستطيع إدراكه والرجوع إليه، فنجد فيه مقصدنا الذي تسكن إليه نفوسنا وتطمئن إليه قلوبنا. أي هري حقيقة، لو احنا بنقول الله ثلاث تعينات، ولما بنقول الله ثلاث تعينات يبقى احنا بنقول الله يساوي اللاهوت يساوي الجوهر. ثلاث تعينات يعني ثلاث أقانيم، الآب والابن والروح القدس. نجد فيه لما بتيجي تدعو بتدعو مين؟ الآب ولا الابن والروح القدس؟ ولازم تاخد في بالك ان الأقانيم تعني تميز ما بين الثلاثة، يعني ده غير ده غير ده، فبالتالي ازاي يبقى فيه تميز وهم ثلاثة وبتتعامل على انه واحد؟ شيزوفرينيا. فهنا بيقول لك ايه؟ اما عدد الاقانيم، مهم العدد ده، لان الثالوث عدد حقيقي، عدد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي تلاتة. فهو طبعا اول عدد لا يمكن لاقل منه ان تتوافر فيه خصائص الوحدانية الجامعة المانعة، وهذا العدد هو تلاتة، ويتفق معنا كثير من الفلاسفة على ذلك. فمثلا قال ابن العربي هذا الكافر، طبعا هو دايما بيقول ابن العربي ومش مقصود ابن العربي، ابن العربي ده من أئمة المسلمين، لكن هو صاحب فصوص الحكم ده ابن عربي، هو مصمم أول الأعداد الفردية هو الثلاثة لا الواحد، لأن الواحد ليس بعدد بل هو أصل الأعداد، أي كلام فاضي. يعني إيه الواحد ليس بعدد بل هو أصل الأعداد؟ هو أصل الأعداد معناه إيه؟ يعني أي عدد مكون من وحيد. يعني واحد عبارة عن واحد لوحده، اثنين عبارة عن اثنين واحد، تلاتة عبارة عن تلات وحيد. يبقى هل في عاقل في الدنيا يقول إن واحد ليس بعدد؟ إيه الجنان ده؟ بينقي أي كلام. طيب وبعدين نناقش كلامه بقى. لما هو بيقول عدد الأقانيم، هو طبعا أول عدد لا يمكن لأقل منه أن تتوفر فيه خصائص الوحدانية الجامعة، كويس. إيه المشكلة في اتنين؟ مش يكلم بحسب بقى اعتقاد النصارى إنه يقول لك إيه؟ واحد يكلم التاني، يسمع التاني، يحب التاني، يعرف التاني، مش اتنين كفاية. ليه يبقوا تلاتة؟ لا تعليق. أي ما دام احنا بنتكلم عن الله من دماغنا كده منطقيا عقلانيا، ولا أصلا كلامهم له أي علاقة بالعقل والمنطق، قول اللي انت عايزه مفيش مشكلة. ما انت جايب لي واحد بيقول لي لأن الواحد ليس بعدد، ده كلام ناس عاقلين أصلا؟ الله المستعان. هنا بيقولوا هناك اعتقاد عام عند البشر أن العدد ثلاثة هو أول عدد كامل، ففي أمثالهم يقولون الخيط المثلوث لا ينقطع، ده سفر الجامعة 4-12، على أساس خيط فيه ثلاثة ما يتقطعش، لا هيتقطع، وكل شيء بالثالث يكمل، والمرة الثالثة ثابتة. يا لهوي، شوف بقى يقول لك الثالثة ثابتة، المرة الثالثة ثابتة. وصلنا للدرجة دي من الانحطاط الفكري ان ناخد كلام العيال اللي بيلعبوا في الشارع، بنلعب بالانتيات، ضيعت اول كورة، ضيعت تاني كورة، طب معلش اجرب ثالث مرة، الثالثة ثابتة. ليه الثالثة ثابتة؟ لان احنا بنتكلم عن ناس فيهم نقص اصلا، يخطئ في الأولى ويخطئ في الثانية، فنأمل أن يسدد في الثالثة، فلذلك هو أول عدد كامل. إن أنت لما تعمل حاجة كإنسان خطاء ممكن جدا أول مرة تغلط، تاني مرة تتدارك الغالبية العظمى من أخطائك، تالت مرة الموضوع يخرج منك على أكمل وجه تستطيعه كمخلوق ناقص. لكن لما نيجي بقى نتكلم عن الله نقول المرة الثالثة تبتة ولا الثالثة تبتة، انحطاط فكري رهيب. الله المستعان. ثانية واحدة، ساعات الواحد بيخرج عن شعوره في التعليق لما يجد ان مستوى الطرح اصبح هابطا لهذه الدرجة. هنا بيقول لك وفي قانون العقوبات يعتبر المجرم عائدا يستحق عقوبة الجناية بدلا من عقوبة الجنحة إذا ارتكب مخالفة ثلاث مرات. كل ده في عالم المخلوقين المتصفين بالنقص. وبعدين وفي الرياضيات أول شكل هو الذي له ثلاث أضلاع، وأول حجم هو الذي له ثلاث أبعاد، وفي الطبيعة كل نبات راق مكون من ثلاث أجزاء رئيسية، وكل حيوان راق مكون من ثلاثة أجزاء رئيسية. كل ده إيه اللي احنا بنستفيده؟ الخلاصة في المصاص على رأي ميمو إنه هو يقارن الخالق بالمخلوق، يشوف المخلوق حاله إيه، فيقوم قايل والله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هو كمان نفس النظام. الله المستعان. هنا بيقول لك شوف والذرة نفسها مكونة من ثلاثة أجزاء، كل إنسان مكون من ثلاثة عناصر، وليس هذا الاعتقاد موجودا فقط في اصطلاحات الناس وعلومهم، بل إنه موجود أيضا في كل دين من الأديان. بص، أي حاجة يعني الانحطاط ده الفكري، لما بيقول لك إيه، شوف إن المسلمين بيقولوا إيه، مش بعيد يكون قايلها، علي الطلاق بالتلاتة. إيه ده؟ شوف طلاق بالتلاتة، والله العظيم تلاتة. يقول لك شوف بيقول تلاتة، بسم الله الرحمن الرحيم تلاتة، أي حاجة. بص عقلة الصباع، تلاتة الجزمة نعل وش ورباط، تلاتة البطيخة قشر ولحم ولب، تلاتة يا ربي كل حاجة حواليا تلاتة، يبقى ربنا كمان تلاتة. أنا عملت إيه؟ قارنت الخالق بالمخلوق، شفت المخلوق شكله إيه، وبقوم قايل يبقى ربنا زي المخلوق اللي أنا شايفه. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبير. الموضوع بالدليل، هات لي دليل من الوحي الثابت عن الله انه تلاتة ونحن نسلم. هنا شوف بيقولك ايه بقى، العبقرية هتظهر. ففي الاسلام يعتبر العدد تلاتة في كثير من الاحوال اول عدد كامل، فاسم المولى يذكر اثناء كل ركعة ثلاث مرات، ويقوم المصلي بالمضمضة ثلاث مرات، واستنشاق ثلاث مرات، وغسل الوجه ثلاث مرات، والقسم لا يكون نافذا إلا إذا كان بالله ثلاثا. ده طبعا هري. الطلاق لا يكون قانونيا إلا إذا كان الإشهار به ثلاثا. في اليهودية والمسيحية يعتبر هذا العدد أول عدد كامل. اقرأ مثلا نصوص كتيرة. سيبك من العدد كامل ثلاثة، كل ده عند الناس اللي هم خطائين، فبالتالي أول مرة غالبا تغلط، تاني مرة تراجع أكثر غلطاتك، تالت مرة تجيبها كويس. إيه دخل ده بالله عز وجل؟ الله المستعان. دلوقتي بقى، والحمد لله الذي ذكرني بهذا، إذا كانت تلاتة أنت قادر تشوفها في كل حاجة حواليك هو، يبقى فين بقى التفرد الذي تنسبه لله عز وجل عن الخليقة؟ الله المستعان. الواقع ان كل شيء حوالينا فيه نوع من انواع التعددية، اتنين او اكتر. الله عز وجل وحده هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هنا بيقول لك ايه، وطبعا ليس الغرض من هذه الاقتباسات هو الاستدلال بها. يا يعني نص صفحة بحلها عمال تهري في الهري ده، وبعدين يقول لك شوف ده الغرض مش الاستدلال على أن أقانيم اللاهوت أو تعيناتي لابد أن يكونوا ثلاثة. كلا، لأن الله أسمى من أن يقاس بالنسبة إلى أي شيء من الأشياء. سبحان الله، كأنه إيه، ولا تضربوا لله، فلا تضربوا لله الأمثال، بعد ما نص صفحة عمال أضرب أمثال، وبعدين يقول لك لكن الأمثلة دي يعني تعالى الله عن كل هذا. الله مستعان. بل الغرض منها هو الاستدلال بها على أنه، شوف بيقولك إيه، طبعا ليس الغرض من هذه الاقتباسات هو الاستدلال بها على أن الأقانيم اللاهوت أو التعينات لابد أن يكونوا ثلاثة، بل الغرض منها هو الاستدلال بها على أنه لو أعلن لنا الوحي أن الأقانيم ثلاثة لما جاز لعقولنا أن تعترض على الإطلاق. ده باطل. يعني إيه؟ هو عاوز يقولك ما كل الدنيا حواليك تلاتة، لما ربنا يجي يقولك إن هو تلاتة تعترض بعقلك. القضية مش كده، القضية إن لو الوحي، شوف الجملة دي مهمة، لو أعلن لنا الوحي أن الأقانيم ثلاثة لما جاز لنا أن نعترض لا بعقولنا ولا أي حاجة تانية. شرط أن ده فعلا وحي أنا أستطيع أن أثبت أن ده وحي. ده أول نقطة، أدلة وبراهين على أن اللي أنا بستدل بيه ده وحي. تاني نقطة، أن الوحي ده وصل لي من غير ما يتحرف. لو النصوص واضحة وصريحة وبراهين لا تحتمل أكثر من تفسير، يبقى خلاص أنا أخضع وأستسلم وأذعن وأطيع وأقول يبقى فعلا ربنا ثلاثة والعياذ بالله. لكن الجميل في الموضوع إن أولا لا الوحي بيقول إن الله ثلاثة، ثانيا عندنا الفطرة السليمة تأبى إن الله ثلاثة، العقل اصلا مش قادر يفهم كل الهري اللي هو عمال يقوله ده ان الله ثلاثة. الله المستعان. فانا بيقول لان هذه الحقائق تكون متفقة مع الواقع المعروف لدينا، ونظرا لاننا سنبحث موضوع عدد الاقانيم بالتفصيل في هذا الكتاب، لذلك نكتفي بهذه الملاحظة. يعني يدوبك نص صفحة كفاية. هنا بيقول ايه، أما القول أن وحدانية الله هي وحدانية جامعة مانعة لا يجد العقل مجالا للاعتراض. هي القضية إيه؟ أنا ممكن أقول كلام براق، شوف وحدانية جامعة مانعة، علقت كذا مرة، أنت تقصد إيه بجامعة مانعة؟ هل بتقصد بيها الثلاث أقانيم والكلام ده كله؟ لو أصبت الثلاث أقانيم لا، العقل يجد مجالا للاعتراض، على أساس أن أنت أصلا كلامك عن الجوهر والتعينات والأقانيم والذات والكلام ده كله مفهوم. الله المستعان. وأن اعترض بشيء فلا يمكن أن يقول سوى أن هذا الموضوع يسمو فوق إدراكه، ونحن من جانبنا نوافقه على ذلك كل الموافقة، لأن الله عجيب في ذاته ولا يمكن الإحاطة به إطلاقا. ومع كل فإنه وإن كان يسمو فوق العقل إلا أنه ليس ضد العقل، لأننا يجب أن نؤمن إما بأن وحدانية الله هي وحدانية مجردة نفينا عنه الذات والصفات، ده كلام فاضي، الوحدانية المجردة أو الوحدانية المطلقة أو الوحدانية زي ما المسلمين بيؤمنوا ما بينفيش عن الله أن له ذات ليست كذوات المخلوقين، وأن له صفات والتعددية في الصفات لا تعني التعددية في الذات. الله المستعان. والحال أنه ذات وله صفات، وإن قلنا إنها مطلقة افترضنا اتصافي بصفات لا علة له أو عمل أزلا، نفس الإشكالية بيكتر نفس الكلام، وأنا مش عاوز أتكلم تاني على موضوع مفعل ولا مش مفعل والكلام ده كله. واسندنا إليه التغير والتطور بدخوله في علاقة مع الكائنات التي خلقها، طب ما هو كده كده هي في علاقة مع الكائنات التي خلقها، يبقى هو تغير لما الإله خلق آدم، لما الإله كلم موسى، لما الإله نزل التوراة والإنجيل والزبور، الإله تغير؟ لم يتغير، سبحان الله العظيم. وكل ذلك باطل، ولذلك فمن المؤكد أن تكون وحدانية الله أو بتعبير آخر متميزة بأقانيم أو سمها ما شئت، إذ لا قيمة لللفظ بجانب سلامة المعنى. يعني الناس لما بتيجي تتكلم عن الله عز وجل مش هي مش قصة بس سمها ما شئت، القصة ان ربنا تكلم عن نفسه بأي الفاظ وبأي مصطلحات. الله عز وجل كما تكلم الله عز وجل عن نفسه نحن نتكلم، وكما تكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل نحن نتكلم. القضية مش ايه سميها ما شئت، نوع من انواع الاستهتار في الكلام عن الله عز وجل، لان هذه الاقانيم او التعينات هي الخصائص الاصلية الذاتية. هنا ايه الاقانيم خصائص، ده باطل. خصائص يعني ايه؟ خصائص يعني صفة، ودي هرتقى، ده باطل حتى عند النصارى. ما هو ما يجيش يفرق لي ما بين الخصيصة والصفة. يعني انا لما اقول ان هذا الشيء له خصائص معينة، يعني ايه خصائص؟ يعني بصفه باشياء. طيب لكن اي نعم خصائص فيها معنى انه التميز، في معنى التميز ماشي، لكن لو انا يعني بتكلم بشكل عام، خصائص هي الصفات بغض النظر الصفات دي بتميزوا عن اخر ولا لا، لكن هم نفس الحاجة. لما اجي اقول بقى الاقانيم هي خصائص او صفات، ده باطل. الاقنوم ليس صفة. مراجع كثيرة جدا بقى، يعني انت لو حملت النسخة بتاعت المكتبة الشاملة بتاعت عصير الكتب واتفرجت على الفيديو اللي على قناة الدعوة الإسلامية ازاي تستخدم المكتبة الشاملة في البحث في الاقتباسات بتاع تعصير الكتب، وبعدين كتبت كلمة أقنوم وصفة عشان يطلع لك نتائج البحث، هيطلع لك اقتباسات كثيرة ان الأقنوم ليست صفة. خلينا نعمل ده ثانية واحدة. اول اقتباس من الكتاب بتاع كنيسة القديسين ماري مرقس والبوبوتروس، أسئلة حول حتمية التثليث والتوحيد وحتمية التجسد، صفحة رقم 35. ويجب أن ندرك جيدا أن الأقنوم ليس صفة، لأنه لو كان صفة لكان بلا كينونة. الأقنوم ليس صفة، ولكنه كائن قدير يحمل صفة. الأقنوم كائن حقيقي يحمل الجوهر الإلهي، يحمل الجوهر الإلهي، ويتميز عن الأقنومين الآخرين بخاصيته الأقنومية. شكرا. يعني مش عايز أكمل كلام محمد صبحي أو أحنا معلم. اقتباس تاني للقس منسى يوحنا كتاب شمس البر صفحة رقم 154، ولفظ الكلمة يعني يقصد الأقنوم الثاني لا يراد بها صفة كالحكمة بل المراد بها أقنوم. فتفهم من الكلام ده أن أقنوم مش صفة. شكرا. طبعا الاقتباس الكبير بتاع الأنبا بشوي 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، هل يمكننا أن نقول إن الكينونة في الثالوث قاصرة على الآب والعقل قاصر على الإبن والحياة قاصرة على الروح القدس؟ الجواب لا، لا يمكننا أن نقول هكذا. ليه؟ علشان خاطر الأقانيم مش صفات، هي كده. هنا الاقتباس طويل ويفهم منه هذا، عشان بس محدش يقول أنت ما كملش الاقتباس، ليه الاقتباس طويل جدا جدا. طيب هنا في اقتباس تاني للأنبا بشوي 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية صفحة 15 و16، بيقول ايه؟ الأقانيم الإلهية تشترك معا في جميع خواص الجوهر الإلهي. يعني الأقانيم تشترك في جميع الخواص، مش الأقنوم خاصية. وبعدين هنا بيقول ايه؟ فالآب هو الأصل أو الينبوع في الثالوث، وهو أصل الجوهر وأصل الكينونة بالنسبة للأقنومين الآخرين، والابن هو مولود من الآب ولكنه ليس مجرد صفة بل أقنوم له كينونة حقيقية. وبعدين برضو الكلام عن الروح القدس، لكنه ليس مجرد صفة بل أقنوم له كينونة حقيقية. كويس؟ فواضح جدا أن الأقنوم غير الصفة خالص. كويس. في اقتباسات تانية في حوار حول الثالوث والكلام ده كله، لكن انا مش عاوز اطيل. انا بتكلم في هذه المحاضرات ان انا اعلق مباشرة. في بعض الاحيان باخد على نفسي يعني بذل بعض المجهود لمراجعة الاقتباسات القديمة، لكن في اقتباسات كثيرة جدا جدا في الملزمة بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية، الملزمة الأولى، في عصير كتاب حوار حول الثالوث، في ملفات عصير الكتب الكثيرة المختلفة المتعلقة بالعقائد المسيحية خصوصا الثالوث. الله المستعان. فهنا بيقول لأن هذه الأقانيم أو التعينات هي الخصائص الأصلية الذاتية لوحدانية الله المحض. هنا لا، الأقانيم مش خصائص، الأقانيم مش خصائص خلاص. طبعا لما بنيجي نتكلم عن الشخص اللي بيقول ان الاقانيم عبارة عن خصائص او صفات او اسماء ايا كان، فبنذكر دايما هرطقة من الهرطقات الشهيرة. سبحان الله نسيت اسمه، ثانية واحدة. هرطقة سابيليوس. الله المستعان. الواحد ساعات بينسى وبعدين بيقول يلا الحمد لله لعل الذاكرة تتسع لما هو أفيد. المهم ما ننساش ان احنا نقول اللي يقول ان الأقانيم صفات او خصائص او اسماء وليست كائنات حقيقية ليها إرادة وهكذا، دي هرطقة سابيليوس. سابيليوس كان بيقول ان الأقانيم اب وابن وروح قدس دي مجرد اسماء لنفس الذات او صفات لنفس الذات وهكذا. فيبقى بالتالي بيجعل ان الكينونة واحدة في الثالوث، وده باطل. لا، هما ثلاثة لان هما ثلاثة أقانيم. طيب هنا بيقول ايه؟ وتفرده بالازلية وعدم وجود اي تركيب فيه، ليس الاله المجرد من الله او الاله الذي يتصف بصفات لم يكن لا عمل ازلا، يعني الله المستعان، بل الاله المتصف بكل صفات الكمال والذي كانت له الصفات بالفعل منذ الازل الذي لا بدء له. بيكرر الكلام، مش هعلق خلاص، هكرر الكلام خلاص. انا مال، انا ردينا عليه مره وخلاص. ومن هذا نرى ان هناك فرقا كبيرا بين الامور التي تسمو فوق العقل وتلك التي لا تتفق معه. واضح جدا من كلامه انه كلامه عن الله انا يعني غير مفهوم. خلي بالك هو عاوز يقول لك ايه، في فرق ما بين الأمور التي تسمو فوق العقل والأمور اللي ضد العقل. الثالوث مش ضد العقل. ما أنا شرحت لك الثالوث، أنت مش فاهمه، أنت عقلك إيه يعني نونة شوية. الله مستعان. لكن هي الفكرة إيه؟ أن أنت لو تكلمت عن الثالوث بشكل واضح سنجد أن في تناقض، لأن أنت عايز تقول أن هم ثلاث أقانيم وفي نفس الوقت تقول أنا بعبد إله واحد. كيف هذا؟ لا يجوز أن أنت تقول بأكثر من أقنوم ثم تقول أن أنا بعبد إله واحد. هنا فالأولى هي التي تتفق مع ولكن سموها لا نستطيع الإحاطة بكونها، أما الثانية فإنها لا تتفق معه إطلاقا لا في أساسها ولا في كونها. فمثلا إذا قلنا أن الله يحب الأشرار فإن هذا القول لا يكون ضد العقل بل يكون أسمى من إدراكي، ده كلام فاضي. طبعا النصارى بيحبوا يقولوا الكلام ده، ربنا بيحب الأشرار، طب وبعدين يوم القيامة هيرميهم في النار، أين هذه المحبة؟ يبقى أنت ماذا نفعهم محبة الله عز وجل؟ المسألة دي فيصل ما بين العقائد، العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. واحد بيقول لك إيه، أنتوا يا مسلمين فهموكم عن الله إن أنا لازم أفعل ما بموجبه أستحق محبة الله لي، غير كده ربنا ما بيحبنيش. هذا التصور خاطئ. ليه؟ لأن أنت بتجعل الأصل في العلاقة بينك وبين الله الكراهية إلى أن تعمل ما يجعلك مستحقا لمحبة الله عز وجل فربنا يحبك. ده باطل. ليه؟ لأن العقيدة الإسلامية في الأصل بتقول إن الإنسان مخلوق أو مولود على الفطرة، وإنه مولود على الحنيفية. يعني إيه؟ يعني إيه الحنيفية؟ وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء يعني إيه؟ يعني سريرة وفطرة نقية بيضاء، متجهين للخير بعيدين عن الشر. فالأصل إن ربنا بيحبنا، والأصل إن إحنا مولودين بطهارة ونقاء وربنا يحبنا. وبعدين إيه اللي بيحصل؟ بأفعالنا نستوجب غضب الله عز وجل علينا. دي نقطة في غاية الأهمية. فبالتالي الله عز وجل لا يحب الأشرار، والله عز وجل لا يحب العاصين، لكن الله عز وجل يحب لهم الخير ويحب لهم التوبة ويحب لهم أن يستغفروا فيغفر لهم، وأن أن ندعو الله عز وجل فيستجيب لنا، وهكذا. لكن ما نجيش نقول ده زاني، ده فاسق، ده فاجر، ده كافر، ده عاصي، ده منغمس في الشبهات والشهوات، ده ملحد منكر وجود الله، ده بينسب لله عز وجل النقص والعياذ بالله، ونقول ربنا بيحبه. الله مستعان. لكن احنا بنقول ان الاصل في علاقتنا مع الله عز وجل ان الله عز وجل يحبنا، ان الله عز وجل كاتب لنا الجنة وخلقنا على السريرة البيضاء النقية والفطرة السوية، وهكذا مائلين الى الخير مبتعدين عن الشر، ونحن بافعالنا وبارادتنا الحرة نفعل ما يستوجب غضب الله عز وجل. طبعا مش من أول معصية الله عز وجل يغضب علينا وهكذا، يعني الفهم النصراني ده غير صحيح. لكن الله عز وجل يترك للإنسان فرص كثيرة جدا جدا جدا إلى أن يكون مستحقا لغضب الله عز وجل وللعنه، نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. طيب هنا بيقول إذا قلنا أن الله يحب الأشرار فإن هذا القول لا يكون ضد العقل بل يكون أسمى من إدراكي، لأن الأشرار وإن كانوا حسب عقولنا لا يستحقون محبة أو عطفا من الله، إلا أنه لكماله التام لا يمكن أن يكرههم لأنه سبق وخلقهم. في نقطة مهمة، إن الله المستعان، خلاص سوف أؤجل هذا التعليق إلى أن أضبط الألفاظ الشرعية في دماغي، لكن اللي أنا أقصده إن احنا نكون حريصين في استخدام الألفاظ، وإن احنا نقول اللي احنا مستوثقين منه من ناحية شرعية إن الله عز وجل لا يحبهم، لا يحبهم. في فرق ما بين إن أنا أقول لا يحبهم أو إن الله عز وجل يغضب عليهم، لكن إن أنا أستخدم لفظ بقى إن الله عز وجل يكرههم، يعني دي محتاجة مني بعض المراجعة، كهل ثبت شرعا إن الله عز وجل يكرههم بهذا المعنى اللي بيخليك تفهم ان دي صفة نقص الله عز وجل بيتصف بها. لكن نحن نقول ان عدم حب الله عز وجل لهم وان الله عز وجل ليس راض عنهم وان الله عز وجل يغضب عليهم، كل هذه في سياق صفات كلها كمال، لأن الإله الذي إذا عصي لا يفعل مع عبده ما يردعه عن المعصية وما يجعل العبد مدركا أنه أغضب الله عز وجل وفعل المعصية ليس إلها كاملا. ده المعنى اللي أنا عايز أوصله، إن في كثير من الأحيان غضب الله عز وجل علينا يكون طريقا للرحمة، إن أنت بتستشعر عدم التوفيق وإن أنت بتستشعر عدم التيسير وإن أنت بتستشعر الخذلان في بعض الأمور فتبدأ إن أنت تتقرب إلى الله عز وجل. لكن أنت تقول لا ربنا بيحبني، طيب وبعدين ربنا بيحبني وأنا أعصيه فكيف أدرك أنني على خطأ، وبعدين في الآخر لما أموت هدخل النار، طب وبعدين ماذا نفعني هذه المحبة، هي محبة زائفة. الله المستعان. طبعا هنا بيقول لأنه سبق وخلقهم على صورته كشبهه، وكشبهه دي علينا في منها خلاف، واحنا بنفهم على صورته بمعنى ان الله عز وجل وضع في الانسان صفات اصلها من صفات الله عز وجل، مثل الكرم والعدل والمحبة والرحمة وهكذا. ده معنى ان الله عز وجل خلقنا على صورته، يعني ما يميزنا كمخلوقات لها كرامة ومتصفة بصفات فيها يعني صفات كمال، ده المعنى إن الله عز وجل وضع فينا هذه الصفات. ولذلك فمن البديهي أن يحبهم ويهيئ لهم سبيل الرجوع إليه والتوافق معه. أما إذا قلنا أن الله يحب الشر فإن هذا القول لا يكون أسمى من إدراك العقل بل يكون ضده، لأن الشر لا يتوافق مع قدسة الله بأي حال من الأحوال. يعني الله لا يحب الشر، هو بيقول الله لا يحب الشر، لكن الله يحب من يفعل الشر والله يحب الأشرار. الله المستعان. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية نبدأ بالباب الأول التوراة ووحدانية الله الجميع المانعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.